قال الشافعي رحمه الله تعالى: وذلك ان هؤلاء الفرق التي تتبع العبادات اكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، والى الاقتداء بهم يجري اغمار العوام، والذي يزال الجماعه وان كان اتقى خلق الله لا يعجونه الا من العامه، واما الخاصه فهم اهل تلك الزياده. ولذلك تجد كثيرا من المعتدين بهم والمائلين الى جهتهم يزدرون بغيرهم ممن لم ينتحل مثل ما انتحلوا، ويعدونهم من المحجوبين عن اموالهم. فكل من يعتقد هذا المعنى يرغب في يده قانون الشرع الذي طبقه السلف الصالح وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم، اذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنهض حتى يدخل مداخل خاصته. وعند ذلك لا يبقى للعمل في ايديهم ركن الاعتماد الحقيقي، وهو باب عدم القبول في تلك الاعمال، وان كان في حسب ظاهر الامر مشروعا لان الاعتقاد فيها افسدها عليهم، فحقيقه لا يبالي من هذا شانه صرف ولا عدم بغير الله. واما الثاني هو ان يراد بعدم القبول لاعمالهم مبتدع فيه خاصه وظاهر غيره. وعليه يدل الحديث المتقدم: كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، وجميع ما جاء بقوله كل بدعه ضلاله، فان صاحبها ليس على الصراط المستقيم، وهو معنى عدم القبول وفاق قول الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصاحب البدعه لا يقتصر في الغالب على الصلاه دون الاسلام، ولا على الاسلام دون الزكاه، ولا على الزكاه دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد، الى غير ذلك من الاعمال، لان البعث له على ذلك حاضر معه في الجميع، وهو الهوى والجهل بشريعه الله كما سياتي ان شاء الله. وفي المبسوطه عن يحيى بن يحيى انه ذكر الاعراف واهله فترجع واسترجع فقال: قوم أرادوا وجها من الخير فليصيبوه، فقيل يا أبا محمد فيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ قال: ليس في خلاف السنة رجاء الثواب. وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوقف إلى نفسه، فقد تقدم عقله ومعناه ظاهر جدا. فإن الله تعالى بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين حسب ما أخبر في كتابه: وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلا، ولا نعرف المصالح الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا، فكان كل واحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه، ويطرح هوى غيره فلا ينتفع إليه. فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الري والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس، كما قال الله تعالى: كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين، الى قوله: فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، وقوله: كان الناس امه واحده معناه فاختلفوا فبعث الله النبيين، كما قال: وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. ولم يكن حاكم بينهم في مختلف فيه الا وقد جاءهم بما ينتظم به شمله وتجتمع به كلمتهم، وذلك راجع الى الجهه التي من اجلها اختلفوا، وهو ما يعود عليهم بالصلاح العاجل والاجل ويدرع عنهم الفساد على الاطلاق. فانحفرت الاديان والدماء والعقول والانساب والاموال من طرق يعرف مآخذها العلماء، وذلك من القران المنزل على النبي المبين بسنته قولا وعملا واقرارا، ولم يردوا الى تدبير انفسهم للعلم بانهم لا يسبقون ذلك ولا يستقلون بلوك مصالحهم ولا تدبير انفسهم. فإذا ترك المبتدئ هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح آخرته أو دنياه بنفسه لما لم يجعل الشر عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحتها وتحت هذه الرحمة وقد حل يده بحبل العصمة إلى تدبير نفسه، فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. آخر ما توقفنا عنده مسألة التحسين والتنبيه العقليين، وقلنا الخلاصة في هذا أن مذهب الحق في هذا مذهب السنة الجماعة أنهم يثبتون التحسين والتنبيه العقليين، ويبررون أن الحجة إنما تقوم بدليل شرعي لقوله تعالى: وكنوا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أثبتنا التحسين والتنبيه العقليين فرقنا الأشاعرة، وإذا قلنا أن الحجة إنما تقوم بعزة الرسل فرقنا المعتزلة، فأخذ الحق الذي عند هؤلاء أولئك وسلمنا من الباطل الذي عند الفريقين المعتزلة والأشاعرة. قوله رحمه الله أن المستحسن للبدعة يلزم عادة أن يكون الشرع عنده ولم يكن بعد. نعم هذا لازم، فمن ابتدع فلازم كلامه أن هذا الدين لم يتمه الله سبحانه وتعالى، ولا الآية فيها صريحة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام الشافعي الذي تلاحظون من خلال تقريراته، وهذا ملحظ دقيق، أنه رحمه الله له دراية بطبائع النفوس ودسائسها، هذه تجدها يتكرر في غير مطل من هذا المطل. طبعا قضية أنه رحمه الله العناية بالتحقيق والتأصيل هذا أمر يعني بل ظاهر، لكن أنا قد زعت عما سبق، ألا هو درايته بدسائس النفوس والتواءات النفوس. وأمر آخر أيضا سيمر بنا في ثنايا كلامه رحمه الله، فهو الآن يقرر ويؤصل مسائل علمية جليلة، لكن جانب أيضا ما يتعلق بالرقائق وجانب ما يتعلق بإصلاح كل ما يجب عليه في في في في في زحمة هذا التقرير. ومن ذلك مثلا لما تكلم هنا عن هذه المسألة تلحظ درايته بطباع النفوس، فالنفوس البشرية التي لها حظوظ تجد أحيانا أن حظوظها لا تتحقق إلا باعتزال الناس ومجانبة خلطهم، والناس بهذا الغبار كما عبر المؤلف يجلون هؤلاء الذين اعتزلوا ولم يخالطوا الناس. أما الشخص الذي يخالط الناس مثلا في صلاة الجمعة والجماعة والأعياد ويخالطهم في فيما توجب الشريعة من الخلطة، تجد حكم الخلطة أنه ربما لا يكون له مثل ما يعبر ليس له من الناموس ومن الإجلال ما لهؤلاء أصحاب العزلة وأصحاب الانقباض. لاحظ القاعدة ايش؟ ان هؤلاء فقط يبتدع العبادات اكثر مما اكثرهم من يكثر زهد الانقطاع والانفراد عن الخلق، وللاقتداء بهم يجري اغمار العوام، والذي يلزم الجماعه وان كان اتقى خلق الله لا يعبده الا من العامه الى اخره. يبقى الكلام في قضيه العزله والخلطه وايهما افضل، هذا موطنها يعني في في في في مضانعها سواء في رساله العزله للامام الخطابي او ما ذكره الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر تكلم عن العزله في موضع من الفتح وانها هل ايهما افضل، فمنهم يقول تختلف اختلاف الاشخاص والاحوال، وهناك من الخلطة ما لا بد منه، كما لا خلاف بين صلاة الجمعة والجماعة ونحو ذلك ما يتعين شرعا. وربما أحيانا تكون العزلة أفضل لحق من خاف على نفسه الفتن أو من يغلب على الاحتساب والأمر عن المنكر. المقصود أن جملة من كلام حقيقية ينفصلون في هذا. ولعل الإخوة يرجعون إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح سواء في الجلد 11 صفحة 31 و300 أو في 13 صفحة 43 في هذه الموضوعين أطال في تحليل هذه المسألة. بعدها أشار إلى مسألة قضية المخالف وما الثاني والمراد بعدم القبول أعمال المبتدع فيه خاصة. هذا استكمال الكلام السابق في قضية أن المبتدع يعني هل يرد عمل كله هذا وارد أو يرد العمل الذي ابتدع فيه وهذا ما يتحدث عن المؤلف. الذي هم هنا في باب التوضيح من كلام العلم لما قال يحيى بن يحيى عليه رحمة الله المسؤول قيل له أن يرجع لهم بعد ذلك يعني سعي التواب يعني لأهل البدع أو لمن حدث قال ليس بخلاف السنة رجاء وثواب ليس بخلاف السنة رجاء وثواب. فمن كان جاء أهل العرف أهل العرف الذين كما تعرفون تساوت حسناتهم وسيئاتهم قال قوم أرادوا وجه من الخير فالمصيبون قالوا إلا قوله ثبيلة أنهم خرجوا في سبيل الله ولم يبروا أباءهم وأمهاتهم إلا قوله ثبيلة هذا. يبقى الكلام بقضية لما قال ليس بخلاف السنة رجاء وثواب هنا قليلا ونذكر لكم بعض كلام شيخ الإسلام الذي فيه شيء من التحقيق والتحرير والعدل والوسط تجاه ما يتلبس فيه أهل البدع. فشيخ الإسلام خلاص كلامه أن من يتلبس البدع قد يغفر له لشيء من العوارض التي عليه اجتهاده يعني لحسن قصده لكن كونه قد يغفر له ويعذر عند الله من هذه الحيثية هذا لا يعني لا يعارض قضية شيخ ننكر عليه ويحذر من بدعته. فهذا مسلك عدل بين من يهون من أمر البدع ويكون هؤلاء البدع قد يعذرون ثم يسحب هذا الحكم فيما يتعلق بالأشخاص إلى إيش الحكم على البدع والمحدثات ويهون من شأنه وبينما حصل نجوم من الإفراط فالنبي راعي هذا الجانب يعني قد يختص يلبس بالبدع ويكون متأولا ويغفر الله تعالى. نقرأ عليكم بعض كلام شيخ الإسلام الذي تكرر في غير الموطن. نأخذ كلام الأول في الاختلاط خلاص الله المستقيم قال رحمه الله وإن كان كثير من العلماء والعباد الأمراء وإن كان كثير من العلماء والعباد الأمراء معذورا فيما أحدثه فيما ابتدع معذورا فيما أحدثه لنوع الابتداع. طبعا نص على العلماء والأمراء والعباد اللي هم أصحاب المعارض الثلاثة كذلك التي ذكرها ابن باز في قوله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار رسول وعباد. فهؤلاء مثلا أحدثوا العباد أحدثوا الأذواق البدعية والأفراد المحدثة والعلماء أو علماء الرأي أحدثوا الكلام ونحو ذلك والأمراء أحدثوا السياسات الجائرة والمحدثة. وقال موضع آخر رحمه الله وإن كان إثمها يعني إثم البدعة قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره بعد كلامه في التأثيم عند الله سبحانه وتعالى. وقال في موضع ثالث قد يفعل الناس المولد هو المولد الأول ويكون له فيه أجر لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أحيانا بعض البدع الذين أصحاب التلبيس مغالطة يقول شيخ الإسلام يقول أن الشخص يحضر المولد ويكون له أجر هذا التلبيس يا سامع ولا هذا الإطلاق. الشيخ ما هو كلام واضح وبين أن يبني على ماذا؟ على كمسح على تعظيم الرسول ما يقدر عنده ما يقدر عليه حضور إيش للمولد المولد الإحداث والابتداع فيه ما يقدر عليه لكن ما دام أنه الآن لتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام فيجر على هذا التعظيم. هذه موضوع ثلاثة كلها في الاختلاط الجزء الثاني صفحة 99 و500 وصفحة 10 و600 و17 و600. مما يؤكد على هذا الكلام أيضا قال شيخ المطين رابع وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة ولم يعلموا أنه بدعة إما لحديث ضعيف ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ولم يرد يعني فهموا منها شيئا ولم يرد منها ذلك كذا قال في الفتاوى 19 91 100. إذا اتضح لنا أنه يعني قادر شخص يتلبس بشيء من هذه المحدثات ويظهر له إما لحسن قصده أو لماذا أو لأنه جاهل أو نحو ذلك. لكن مع هذا لا يمنع ليش من الإنكار يعني. وهذا ما قال الشيخ في الموطن الخامس قال لابد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأ يعني. ومن علم ومن علم أنه من الاجتهاد السابق فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له. يعني إذا هنا مقام التحذير التحذير بتاعه يعني هذه نجيها مفاجاه قضيه ايش قضيه التأثيم. هذا بعض كلام الشيخ في فتاوى 28 صفحه 23 و200. طيب انتهينا من هذه المساله. بعدها قال رحمه الله واما ان صاحب البدعه تنزع منه العصمه ويوكل للناس. طبعا هنا المراد بالعصمه هو واضح السياق يعني ان الشخص يحرم من التوفيق قال ايش قال ويوكل لنفسه يعني التوفيق التوفيق قبل الخذلان والخذلان ان يوكل الشخص الى نفسه لا المراد بالعصمه ان عصمه الانبياء سبق الامر بها ان العصمه الانبياء كان شيخ الإسلام قضية وقال بعض الصوفية أن النبي معصوم الولي محفوظ أن كلمة الولي محفوظ قد يطلقونها ويطلقون بها مع العصمة هذا كان فاسد. المقصود من كلام المؤلف هنا لما يطلق العصمة فهي معلش التوفيق أن الله تعالى لا يكل الشخص إلى نفسه. قال رحمه الله فإن الله تعالى بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين إلى آخر كلام. كلام المؤلف عليه رحمه الله في قضية تعظيم رسالة محمدية عليه الصلاة والسلام يعني هو يتفق على كلام الأئمة العقدي كما هي على شيخ الإسلام ابن القيم. فشيخ الإسلام في الفتاوى في إيضاح الدلالة في أم رسالة قال عبارة جميلة لما قال الدنيا الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. فما من خير في هذا الوجود إلا وسببه هو يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما من شر في هذا الوجود إلا وسببه ترك ما جاء به الرسول عليه السلام. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول لولا الرسل لما عبد الله ولا كانت له شريعة في الأرض ولا سبيل إلى السعادة ومعرفة التفصيل الطيب والخبيث إلا من جهتهم. هذا بعض كلام الشيخ وبعض كلام القيم. فتجد كلام شيخ الإسلام في الفتاوى 93 وفي الهدي للقيم دار المعاد الأول الجزء الأول 169 ومفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 2 والصارم المسلول طبعة محي الدين عبد الحميد صفحة 49 و 200. المقصود أن ما من خير إلا وسببه يشبه هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا قال شيخ الإسلام فيما أثبت كلامه في اللغة الصحيح قال من استقرأ أحوال العالم فإنه يوقن أن الله تعالى لم ينعم على البشرية أو على البشر إلا بأعظم نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم نعمة لله، أعظم نعمة مرت على البشرية نعمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني بشهادة حتى الفلاسفة، يعني قال لم يطرق هذا عالم ناموس مثل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قال في مقام التوبيخ المشركين قال عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال من أراد النعمة هنا هي بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة وعظم مرت أمة واحدة على بلة واحدة على دين واحد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قال ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على ماذا؟ كلهم على التوحيد. فحصل التبديل والشرك في عهد في قوم نوح. هنا لما قال فإذا ترك المبتدئ هذه العبادة العظيمة أخرتها بالعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح آخرته ودنياه لا في تعليق الشيخ مشهور لو حذف كان أليق لا عنده تعليق ودنياه فيه نظر أليس كذلك؟ وجدتم تعليقها؟ يعني ليس له مسوغ لما يعني هنا يقول الإمام الشافعي وأخذ في استصلاح أخذ الدنيا بنفسه لا شك أن دين الله فيه صلاح الدين والدنيا فيه صلاح العاش والمعاد والذي يقول الشرع الإسلامي أن تصلح دنيا الناس كذلك المعاملات الحدود فما في موجب قضية الاحتجاج بحديث أنتم أعلم هذا جاء في مناسبة معينة كما نخل مناسبة إيش؟ تأبير النخل يعني ينبغي التنبه لهذا ولا ننساق مع العلمانيين لأن أهل العلمنة يحتجون بهذا الحديث ماذا؟ في أعوذ بالله في اقتصاد دين الله عليه إيش؟ عن سائر أمور الحياة واحتجون بحديث أنتم أعلم بأمورهم وأولي أمر لا يعلمنا لا يعظمون سلم حتى لكنهم مثل ما قال تعالى المنافقين وإن يكن لهم الحق إيش؟ وإن يكن لهم الحق ويأتوا إليهم يعني الشيء اللي وافق أهواهم يأخذون به. إذا قال فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه. هو الشخص أصلا إذا أذنب يعني سبحان الله ينقطع يعني الذنوب تقطع الصلة بين العبد وربه بيوكل بنفسه فكيف بإيش؟ فكيف بالبدعة التي جنسها أشد من ماذا؟ أشد من المعاصي. ولهذا أعظم يعني أعظم الخذلان أن يوكل الإنسان إلى نفسه. والتوفيق حقيقة هو إيش؟ أن الإنسان يعتصم بالله وأن يتخلى عن حوله وقوته وأن يعني يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه. ولهذا يعني من باب الفائدة يقول القيم من عقوبة الذنوب أنها توجب القطيعة بين العبد وربه فتنقطع أسباب الخير وتتصل به أسباب الشر. ولهذا قال العلماء يعني أعظم وأفضل طريق إلى الله إيش؟ العبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى أفضل الطرق. وكما يقول بعض السلف يقول الله فوجدت أبواب الخير عليها ازدحام إلا باب إيش؟ وجدت باب إيش؟ العبودية والاتقاء فهو أوسعها وأرحمها. وعبارة شيخ الإسلام الذي كان يقول أنا قرأت الدوار من أراد السعادة الأبدية فلينزل عتبة إيش؟ العبودية. وقال بعض الصالحين لا طريق أقرب إلى الله من العبودية لا طريق أقرب إلى الله من العبودية ولا حجاب أقرب من إيش؟ من الدعوة. الدعوة فيها العجب الإنسان يعجب بنفسه يعني ويدعي ولهذا تجد اصحاب التعبد المحدث عندهم دعوه بس كذلك مثل ما ربنا يعني تجد في غايه الدعوه كما قال شيخ الاسلام غايه الدعوه مع غايه ايش؟ مع غايه العبد الصلاه فيها. هذا بعض كلام القيم في مدارج السالكين الجزء الاول 31 و400 وبعض الجواب الكافي صفحه 49. طيب صلى قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بعد قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته فاشعرنا الاعتصام بحبل الله واتقوا الله فأشعرنا الاعتصام بحبل الله وتقوى الله حقا وأن ما سوى ذلك تفرقة لقوله ولا تفرقوا والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة لأنه خرج عن حب الله وبان جماعة الإسلام وهو عبد البيت من عباد الله من حبل الله جماعة. وعن قتادة قال حبل الله المتين هذا القرآن وسنه وعهده إلى عباده الذي أمر أن يعتصم به فيه الخير والثقة وأن يتمسكوا به ويعتصموا بحبله إلى آخر ما قال. ومن ذلك قوله تعالى واعتصموا بالله ومولاه. وأما أن الماشي إليه والموقر له محيم على حبل الإسلام فقد تقبل نقله ورمي أيضا مرفوعا من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد عانى على حبل الإسلام. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على أهل الإسلام ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام من حدث حدثا أو آوى محدثا تعليه لعنة الله من الملائكة والناس أجمعين الحديث فإن الإيواء يجامع التوقير ووجه ذلك ظاهر لأن المشي إليه والتوقير له تقييم له لأجل بدعته وقال إما أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل فصار تطيره سجودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضر هو ينافي، والإسلام لا ينهدم إلا بشرع العمل به والعمل بما ينافي. وأيضا فإن توقيع صاحب البدعة مضمة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالحق، إحداهما إتباع الجهال والعامة في ذلك التوقيع فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنته. والثاني فإنه إذا أقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء اتباعه في كل شيء، وعلى كل حال فتحي البدع وتموت السنة وهو هدم الإسلام بعينه. وعلى ذلك هذا الحديث المعاذب فيوشك قائم أن يقول ما لهم لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدعهم غيره وإياكم وهم تبع فإنه مبتدع ضلال. وهو يقضي أن السنة تموت إذا أحييت بدع وإذا ماتت انهدم الإسلام. وعلى ذلك لم نبلغ عن السلف الصالح زيادة إلى صحة الاعتبار، لأن الباطل إذا هم به لزم فرق العمل بحق فما في العكس، لأن محل واحدة لا يستقل إلا بأحد في الدين. وأيضا من السنة الثابتة ترك البدع، فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السنة. ثم جاء من ذلك ما تقدم في وقيه رضي الله عنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قال ما أبا عبد الرحمن وبينهما من النور إلا قليلا. قال الذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء وقالوا تركت السنة. وله أثر آخر قد تقدم. وعلى بيده سخر الله أنه كان يقول ما أحدث أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عن سنة. وأحدث السلف العقلي قال ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنة مثلها ثم لم يعدها إليهم إلا يوم القيامة. وعن بعض السلف يرفعه لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من سنة ما هو خير منها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما يأتي على الناس من عالم إلا أحدث فيه بدعة وماتوا فيه سنة حتى تحل البدعة وتموت السنة. هنا لما يقول رحمه الله واما ان الماشي اليه والمنكر له معين على هدم الاسلام فقد تقدم من نقل تقدم كما واضح في صفحه 11 و100 ذكر عندك هذا الحديث من وقع صاحب بدعه وجاء يعني الحديث صحيح يعني في مسلم قال عليه الصلاه والسلام لعن الله من هوى لعن الله من هوى محدثا لعن الله من هوى محدثا والمحدث قد يكون جناية قد يكون بدعه ويحتمل لعن الله من هوى محدثا يعني بعض يعني يضبط هكذا من جهه ماذا؟ من جهه نصره بدعته وتوقيعها. هنا لما قرر الله فإن تلقية صاحب الآن مظنة لمسألتين وما ذكر المؤلف هو واقع الأسف الشديد الآن فبعض المتسننة وقع في هذه المداهنة أو يسمونها أحيانا من باب الحوار ومن باب أحيانا حتى بعض البراغة من باب أحيانا التحديات المشتركة وأحيانا يأتي نفس الوطنية وفتنا الشعارات فتجد بعض المتسننة عندهم الله يوقعون هذا البدع يعلمون هذا المبتدع المرافق الخبيث وعلى سبيل الاحتفاء وتجد الإنزال ربما أضم ذلك الذي قد يحتفي بها بدع احتفاء لا يحتفي به بإخوانها السنة نسأل الله العافية. قال هنا رحمه الله فهو يقتضي أن السنة تموت إذا عيت بها وإذا ماتت انهدم الإسلام. قال ذلك دل نقل على السلام الصار زيادة إلى صحة الاعتبار يعني زيادة إلى صحة الاعتبار وقياس الاعتبار كما ذكر المؤلف قال لأن الباطل إذا عمل به لازم ترك العمل بالحق كما في العكس العكس نعم إذا عمل بالحق ترك إيش الباطل. هذا الكلام يتفق تماما مع كلام شيخ الإسلام كما يعني مر بنا في الفضاء الصلاة والسليم. فشيخ الإسلام بين أن هذه القلوب كأوهية فمثلا القلب إذا عمر مثلا بسماع القصائد والسماع البدعي فعند أن ينفر من سماع إيش ويذهب في سماع القرآن. وهذا المعنى الذي ذكره العلماء هو مقرر عند المتقدمين. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله قال خلفت شيئا في بغداد يسمونه التغبير يسمونه التغبير التغبير الله يصدون به الناس عن كلام الله. والتغبير عبارة عن إيش؟ أنه يأخذ قضيب يضرب به فيتناثر الغبار اسمه التغبير هو نوع من واحد اللهو والمعازف. فالشيخ الإسلام علق على كلام الإمام الشافعي الطالبي وقال هذا من كمال الإمام الشافعي درايته فان النفوس اذا حصل لها سماع بالقصائد فانها تزهد في سماع القران. فسماع القصائد والاشتغال بالسماع المحدث يورث ما لا نفرط من ايش؟ من سماع القران كما هو مشاهد ومجرد. وهذا المعنى الذي ذكرناه عن الشافعي ونقل الشيخ الاسلام ذكره في الفتاوى لما تجد فتاوى المجلد العاشر تجد فيها هذا في عده مواطن المجلد العاشر وايضا تجد هذا ذكر الشيخ رحمه الله في القضاء وهو في الاستقامه في الاصرار المستقيم وكتاب الاستقامه. وايضا الشيخ نبه الشيخ الاسلام ايضا جانب يعني تويل ان هؤلاء العلماء عندهم درايه بطبع النفوس. الشيخ الاسلام لما تحدث عن هذه المساله قال النفوس خلقت ايش؟ لتعمل. النفوس خلقت لتعمل لا لتترك. وهذه طبيعه الانسان انه حادث همام. فاذا ما اشتغل بالسنه حتما سيشتغل ايش؟ بالبدعه مثل ما قلنا في السنه الماضيه. اذا ترك بعض المامور لابد ان يفعل بعض المحظور. واذا لم يفعل جميع المامور فلن يترك جميع المحظور. لابد ان يقع بشيء من هذا المحظور. كذلك ايضا اذا اشتغل بالسنه ترك البدعه. واذا اشتغل بالبدعه حتما سايش؟ ستغيب السنه. والذي جاء بحديث قبل هذا الذي خرج احمد ما من بدعة يعمل بها إلا روح عن السنة مثلها هكذا جاء الحديث معنا وقال عن الحافظ حجر المسند جيد. يقول ابن القيم رحمه الله كل من أعرض عن شيء من الحق وقع في باطل مقابل لمن أعرض عنه. يعني ثم قال الراغب عن الهدى فابتلي بكناسة الآراء وهكذا. فهذا المعنى قاله ابن القيم المدارج في الجزء الأول 65 وفي كتابه الفوائد 27 وأيضا من المعاصرين من قرأ هذا المعنى العلامة عبد الرحمن السعدي التفسير عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقال إن من العوائد الإلهية ماذا أن من ترك ما ينفعه اشتغل إيش؟ يلعب بما يقول. فهؤلاء اليهود تركوا التوراة التي فيها الهدى والنور واشتغلوا بخسر النور اشتغلوا بالسحر وهكذا. بعد ذكر ذلك أثر حذيفة لما قال في آخره والله إذا تشغلنا البدع حتى إذا ترك منها شيء قال ترك السنة. قال وله أثر آخر قد تقدم قدم صفحة 23 ثم ذكر أثر أبي إدريس الخولاني هذا ما أحدثت أمة في دين الله إلا رفع الله بها عنهم سنة. وأيضا هذا جانب مهم أنه شخص أصلا إذا اشتغل ببدعة حصل عنده ماذا؟ حصل عنده فتور في إيش؟ تجسد. فلا يأتي بالسنن ولا الفرائض المشروعة، بل تجده نسأل الله العافية ينشط إيش؟ بالبدعة، ينشط البدعة وتهز الشياطين، لكن إذا جاء الفضل الذي شرعه الله تجد إيش؟ الفتور ويعني التقصير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حرصاء على أمثال هذه البدع أعمالهم منها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهم المثوبة تجدهم فاتنين في أمر الرسول، تجدهم فاتنين في أمر الرسول عما أمروا بنشاط فيه. كثرة الثاني صفحة 15 و600. وذكر الشيخ أنه لو كتب الفريق الفريضة لم يدونها بإيش؟ كما لو كان أمرا إيش؟ كما لو كان أمرا يعني كما لو كان عادة، كما لو كان عادة ووظيفة. كذا عبر الشيخ رحمه الله في الاقتضاء. وقال أيضا: إذا قام العلماء كتاب الله ووفقه ما فيه من البينات وولد فيه من انواع العلوم النافعة استغنوا عما ابتدعهم المبتدعون. وكذا العباد هذا المقال، اذا الانسان اشتغل بعلم الشريعه وبتدبر القران فعندئذ يستغني عن ايش؟ عن اراء المتكلمين واراء البدع. وكذا ايضا العباده اذا اشتغل بالعبادات الشرعيه والاراد الثابته عندئذ ايش؟ يحجم عماله عن الاراد البدعيه. هذا كله في الخارج الثاني صفحه 99 و500. قال: واما ان صاحبها مدعوم على لسان الشريعه فالقول عليه الصلاه والسلام: ما احدث حدثا او اوى مفلسا فعليه لعنه الله والناس اجمعين، وعد من الاحداث الاستهانه بسنه سوء لم تكن. وهذه اللعنه قد اصاب فيها صاحب البدعه مع كان بعد ايمانه، وقد شهد من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيها، وجاء هدى من بارد بيان شاغل. وذلك قول الله تبارك وتعالى: في فهد بابكم كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات، الى قوله: اولئك رزاء من عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. واشترك ايضا مع من كثر ما انزل الله وبينهم في كتابه، وذلك قوله تعالى: ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات وهدى من بعد ما بيناه من الناس الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فتامل المعنى الذي اشترك المبتدع فيه مع هذه الفرقتين، وذلك مضاده الشارع فيما شرع، لان الله تعالى انزل الكتاب وشرع الشرائع وبين طريق السالكين على غايه ما يمكن من البيان، وضادها الكافر بان جحدها تحدا وضادها كاتمها بنفس الكتمان، لان الشارع يبين ويظهر وهذا يكتب ويخفي، وضادها المبتدع بان وضع الوسيله لفوت ما بين واخفاء ما اخر، لان بشانه ان يدخل الاشكال في الواضحات من اجل اتباع المتشابهات، لان الواضحات تهدم له ما بنى عليه المتشابهات، فهو اخر في ادخال الاشكال على الواضح حتى يبرك ويحك ما جاءت اللعنه في الاتباع من الله والملائكه والناس البعيد. قال ابو مصعب: صاحب مالك قدم عليه المهدي الى المدينه فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، لما سلم الامام قمطه الناس باعصارهم ورمقوا مالكا، وكان قد صلى خلف الامام، فلما سلم قال: من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان فقال: خذا صاحب هذا الثوب فاحبسه فحبس. فقيل له: انه مهدي. فوجه اليه وقال له: اما خفت الله واتقيته ان وقعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر اليه واحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. فبكى المهدي وآلى على نفسه الا يفعل ذلك ابدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. وهذا غايه في التوقي والتحفظ في فك احداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنه، فما ظنك بما سوى وضع الثوب. وتقدم حديث الطحاوي: سته العنهم لعنهم الله، فذكر فيهم التاريخ لسنته عليه الصلاه والسلام اخذ البدعه. واما انه يزداد من الله بعدا فالمروي عن الحسن بن القاص عن البعث: لا يزال اجتهادا صياما وصلاه الا زاد الله بعدا. وعن يونس الخياني قال: نزل صاحب البعث اجتهادا الا زاد الله بعدا. ويصحح هذا قبل ما اشار الى الحديث الصحيح بقوله عليه الصلاه والسلام في الخوارج: يخرج من ضيق هذا قوم تحرمون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، بان قال: يمرقون من الدين كما يقصهم من الغميه. فبين اول اجتهادهم ثم بين اخر بعدهم من الله تعالى، وهو بين ايضا بجهه انه لا يقبل من صرف ولا علم كما تقدم. فكل عمل يعمله على البدعه فكما علم بعمله، ويزيد على ذلك العمل بالعناد الذي تضمنه اتباعه، والفساد الداخلي على الناس به في اصل الشريعه، والفساد الداخلي على الناس به في اصل الشريعه وفي فروع الاعمال والاعتقادات، وهو يظن مع ذلك ان بدعته تقربه من الله ورسوله الى الجنه. وقد ثبت انه الصحيح الصريح انه لا يقرب الى الله الا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرعه وهو تاركه، وان البدع تحبط الاعمال وهو يمتحنها. قوله رحمه الله: واما ان صاحبها ملعون على لسان الشريعه، فاحتج بالحديث هو في شان المدينه الحرم ما بين عجم وثوب، الى قال: من احدث فيها حدثا او محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. سبق التخريج. فالإمام الشاطبي يرى وإن كان حديث المدينة، لكن يرى أيضا أن غير المدينة يدخل في معناه، فيرى أن غير المدينة يدخل في معناه في هذا الوعيد، كذا قال في صفحة 106. لكن بعض شراح الحديث يرون خلاف ذلك، ومنهم ابن بطال كما قال الحافظ. ابن بطال يقول دل الحديث حديث من أحدث فيها حدثا، قال: دل الحديث أن في غير المدينة أنه غير متوعد مثل ما توعد به من فعل ذلك المدينة، لا بخصوصة المدينة هكذا يقول ابن بطال، بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي ومنطق الرسول عليه الصلاه والسلام ومنها انتشر الدين. فاذا الامام ابن بطال كما قال الحافظ يرى ان ذلك ايش؟ يختص بايش؟ بالمدينه. كذا قال بعد الفتح 13 صفحه 81 و 213 صفحه 81 و 200. طيب المقصود بعدها اورد المؤلف دليل من القران على ان المبتدع يشترك مع الكافر الجاحد ومع الذي يكتب ما انزل الله، يشترك معه في الوعيد كذلك. والوعيد هو ماذا؟ اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا في حق الذي يكتب ما انزل الله، وفي حق الجاحد الكافر قال: على اولئك جزاهم عليه نعمه الله والملائكه والناس اجمعين. والمبتدع كما في حديث من حدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب موجب الاشتراك كما ذكر عندك يعني هنا المبتدع هو مضاد للشرع كما أن الكافر مضاد إيش للإيمان، هذا وجه الأول. والثاني أن المبتدع لا ينفك عن الإيمان، المبتدع تجد إيش يكتب شيئا من دين الله، المبتدع ودينه التلبيس، ولا يمكن أن يلبس ببدعته إلا بماذا؟ إلا بكتمان شيء الحق. الله تعالى قال ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، ولأنه ذكر هذا العقد بين إيش بين متلازمين، لا يمكن أن يخلط الحق بالباطل إلا بإيش إلا بكتمان شيء الحق. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الدرر كل من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات، يعني مثل كلام يعتبر من البدع العقلية، كل من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات لا بد له من كتمان، لا بد من كتمان أو كذب أو تحريف أو أمية، لا بد إما يكتم وإما يكذب وإما يحرف وإما ماذا، بس كان التوحيد أمية مع عدم العلم. هذه المسائل الأربعة التي كانت عندها الكتاب وأصيبت بهذه ألو كذا في الدرر الخامس صفحة 27 و200. قصة الإمام مالك رحمه الله مع الإمام عبد الرحمن مالك الإمام هو إمام كبير، طيب بما قال عندك أن الإمام الشافعي قال وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك أحداث ما لم يكن خافوا من تلك اللعنة فما ظنوا فبما نسيبه وضع الثياب، يعني عبد الرحمن مالك مجرد إيش وضع إيش وضع حفظه فرمقه الناس. فالإمام مالك إمام دار الهجرة رأى أن ذلك إحداثا ابتداعا وغلظ وشدد على إيش على أبي مالك. فبالله عليكم لو خرج الإمام مالك جمع مسألة المسلمين الآن ويتعجب بأنواع المخالفات، المصيبة كثير مخالفات في مساجدنا صارت الآن مع الألف ماذا؟ صارت أمرنا مشروعا وأمرا مسنونا والله المستعان. حديث 6 عنه الأمر بنا ذكروا حتى أن الحديث إيش؟ أن الحديث ضعيف. المبتدع هنا كما ذكر عند المؤلف في صفحة 24 يعني هو الآن هو يعتبر مسألة تارك العمل، هو في كونه تارك العمل لأن عمله إيش؟ لأن عمله غير مقبول، هو تارك العمل ويزيد على تارك العمل بمعنى بأنه إيش؟ بالعناد في بدعته والفساد الداخل على الناس به في أصل بدعته. فلا شك أن المبتدع صار حاله أسوأ من إيش؟ من حال إيش تارك العمل. وهذا يتم اعتقاد السلف في القديم الحديث أن البدعة شر من إيش؟ شر من المعصية. وهذا أيضا يتم اعتقاد الشيخ الإسلام والأدلة التي يريدها كيف أنه عليه الصلاة والسلام مثلا موقف مثلا من الخيصرة وانظر مع عبد الله لشرب خمر أنا قال إيش ما عندنا من الله ورسوله ونقل نسخة الموضوع لهذا قوم تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم. فالبدعة هي أحب إلى إبليس من إيش من المعصية كذا قال سفيان الثوري عليه رحمه الله. وأما أن البدعة من ضمن وقاع عداوة الوقاع بين الإسلام فإنها تقتضي التفرق شيئا وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم وحسنات قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بالله قولي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بآذين فشكوا وقوله للذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الفساد ذات الدين للحياة قبل أنها تحرق الدين وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع افتراض العداوة عند وقوع الكتاب وهو الجاهد عليه في بعض قصة الخوارج إذ حادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلون ويدعون الكفار كما خبر عن الحديث الصحيح ثم يليهم كل من كان مرسولا تكونهم وقوم من الملوك فإمام تناولوا أهل السنة بكل مكان وعذاب وقتل أيضا حسب ما بيانه أهل الأخبار ثم يليهم كل من بدأ أن تعتقد أن مشاريع من يثبت الناس على اتباعها الشيعة ويذمونها ويزعمون أنهم أرجاس وإرجاس مكتبون على الدنيا ويرون عليهم شواهد الآلات في ذنب الدنيا وذنب المكذبين عليها كما يروى عن علي بن عبيد أنه قال أرشد أهلي عن عثمان وطلحة بن الزبير على شراك أهل ما أجلسوا شهادته ومعاذ بن معاذ قال قلت لعلي بن عبيد كيف حدث الحسن بن عثمان أنه هو ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها فقال إن عثمان لم يكن بسنة وقيل له كيف حدث الحسن عن سبوة في السكتتين فقال ما تصنع بسبوة قبح الله بسبوة بل قبح الله عن أبي عبيد وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه قال وقلت ليس هكذا يقول أصحابنا قال وما أصحابك لا أبا لك قلت أيوب يوم سبحوا مرتين قال أولئك أنجاس وأرجاس وأموال غير وحيا هكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفع ويأبى الله إلا أن يتمم الله وأصل هذا المساد من قبل الخوارج فالأول من أشهد على السلف الصالح وفي الصحابة الله في صحابة مثل هذا كله يقول في العداوة والبغضاء وأيضا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مؤمنون بعداوة أهل البدع والتشديد بهم والتنكيل بمن حاش إلا جهلهم بالقتل فما بينهم قد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم وذلك مظن في إلقاء العداوة والبغضاء لكن الدور فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا كيف نحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة. وأما أنها مانعة من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فلما روي أنه عليه السلام قال حمد شفاعة لأمتي إلا صاحب بدعة ويشير إلى صحة المعنى فيه ما في صحيح قال أول من يكسى يوم قيامة إبراهيم وأنه سيؤتى بهلال لأمتي فيؤخذ من ذات الشمال إلى قوله فيقال من يزال المرتدين على أعقابي الحديث وقد تقدم في أنه لم يذكر لهم شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال فأكون سحبا كما قال العبد الصالح ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر لقوله وأنه سيؤتى بهلال من أمتي ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لما نسبوا إلى أمته ولأنه عليه السلام أتى بآية وفيها وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم خالفون عن الإسلام جملة ما ذكرها لأن ما دعا الكفر لا غفران له البتة وإنما يبدأ الغفران لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومثل هذا الحديث حديث موضع لقوله فيه فأكون فسحقا فسحقا فسحقا. هنا في مسألة أن البدعة مظنة في الخالق عداوة الله بين الإنسان غير مربوطة أيها الكرام في صفحة 85 وذكرنا نقول كثيرا عن شيخ الإسلام في التلازم بين السنة والإجتماع بالبدعة والافتراق والعداوة هذا كثير في كلام شيخ الإسلام وغيره ويدل على هذا واضح من القرآن أنه إذا تركت السنن أدى ذلك إلى ظهور الفرقة والعداوة. يقول شيخ الإسلام في طرف المسألة قال أصل التفرق بين أهل الأرض اتباع الهوى بعد ظهور الحق هذا أصل التفرق بين أهل الأرض وقال أيضا بدأ ضرب الاعتصام بالكتاب والسنة فلا بد أن يخرب. من ضرب الاعتصام بالكتاب والسنة فلا بد أن يخرب. هذا في الضرب الخامس 84 وأيضا الكلام الذي قبل في جواب الاعتراضات المصرية 89 وجاء أيضا بمعناه في مصدر الصواعق للقيم الجزء الثاني 27 و400 قوله تعالى فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عندنا أثر حذيفة رضي الله عنه الذي خرج البخاري لما قال يا معشر القراء عرفنا القراء عندما تقدم معنا العلماء يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سنة بعيدا وإن خذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال الحافظ إن كلام حذيفة منتزع من هذه الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيم وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذا في الفتح الثالث عشر صفحة 57 قال هنا وأول شيء عليه الواقع قصة الخوارج إذ عاد أهل الإسلام حتى صار يقتلون قلبيا قال ثم يليهم كل من كان له صولة مثل المعتزلة المعتزلة لما صار لهم صولة يعني ساموا أهل السنة يعني سؤال هذا العذاب لما صار لهم صولة في عهد المأمون في عهد الوراثة في عهد المأمون ثم المعتزلة ثم الوراثة يعني دحنا أهل العلم نسفي الإمام أحمد يعني واشتد البلاء على على على أهل السنة وصل الأمر كما مر بنا حتى في المفادات لما يحصل مفادات في الأسرى بين أسرى المسلمين وبين أسرى الروم فكان الشخص الأسير المسلم يمتحن فإن كان يكون القرآن كلام غير مخلوق يبقى إيش؟ يبقى أسيرا. والذي يقول بأن القرآن كلام الله يعني يتعرض للأذى يتعرض للعذاب يتعرض للضرب بعض يتعرض للقتل ويعني وأيضا يتعرض يعني يقع عقاب يتمه كل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في لما شرد هذه المحنة. والإمام هو كان أشد العلماء أشد الآن وكما قال شيخ الإسلام عن الإمام أحمد حتى دخلنا عنه إيش؟ أصحابه من حوله لكنه ثبت رحمه الله كان موقفه يعني امتداد لموقف الصديق أيام إيش؟ حروب الردة والله المستعان. يعني سبق ان اردنا نقل كلنا نريد نقل فيه يعني تناسب مع هذا المقام اردنا نقل عن شيخ الاسلام اورد في التسعينيه في قضيه لما اهل البدع يعني كلهم شان لهم سلطه يقول رحمه الله كثيرا ما يكون البدع مع القدره يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعل الخوارج والمعتزله والرافضه والجميع لكن فيهم من يقاتل طائفه الممتنعه عن الخوارج والزيديه ومنهم من يسعى الى قتل المقدور عليه من مخالفيه اما بشيطانه واما بحيلته يقول منهم من يسعى الى قتل المقدور عليه من مخالفيه فتجد قضيه الرافض او الباطنيه اذا ما صاروا شوكه يلجؤون الى ماذا؟ التي لا تعرف انهم اصحاب المسلمين اما بسلطانهم وبحياتهم ومع العكس يشبهون المنافقين لان البدع مشتقه من الكفر والمؤمن مشهور له مع القدره ان يقيم دين الله بحسب الامكان بمحاربه وغيرها ومع العكس يمسك عما عجز عنه من الاتصال الى التسعينيه الجزء الثاني صفحه 98 و100. طيب هنا عندنا عبد العبيد. عبد العبيد يعني كما هو معلوم من دروس المعتزله الاوائل ودروس الاوفياء الفرق المعتزله هو واصل هما راس الاعتزال وعمر هذا يعني طلحه مقال الشريعه لما قال هذا الضال لو شهد عندي علي وعثمان وطلحه والزبير على شراكنا عدل ما اجدت شهادته. فهذا هذا غير هذا الامر الذي كان صاحب الزهد ورع لكن ورع فاسد كان يرى تفسير الفريقين كان واصل العطاء طبعا واصل عمرو زوج اخته واصل يعني فواصل كان يرى ان احد الفريقين من اصحاب الجبل مصرفين انه مخطئ لا بعيد يقول احد الفريقين مخطئ لكن ايش لا وعي وكان ايضا قال عثمان رضي الله عنه وقاضي فيقول اما عثمان او الذي قتلوه احدهم ايش؟ يعني مخطئ لكن لو عين واحد منهم. فجاء عمرو بن عبيد وافقه على ما سبق لكنه زاد في ماذا؟ في تفسير ايش؟ الفريقين. وهذا يبين اولا ان المعتزله الاوائل يعني فعلا غلب عليهم النصر وعداوه الصحابه وعداوه علي رضي الله عنه، لاحظوا قالوا شيء عندي علي، لكن فيما بعد المعتزله تاثروا ايش؟ بالاعتزال. لما ظهر دوله بني بويه فتجد يعني خاصه لما مثلا المذهب الزيدي يعني تاثر بالاعتزال وايضا كذلك الرافضه تاثر بالاعتزال صار خليط بين المذهبين فلهذا تجد عند بعض المعتزله المتاخرين انهم نفس ايش؟ التشيع نفس التشيع والضخم. هذا ايضا عمرو بن عبد الله ذكر هذا المبتدع الضال هو صاحب مقال الشريعه في حق ابن عمر قال كان ابن عمر حشويا ويبدو ان هذا الخبيث عمرو بن عبد الله قال عن عبد الله بن عمر انه كان حشويا لان ابن عمر رضي الله عنهما كان شديدا على القدريه وعمرو بن عبد الله المعتزلي يقول بانكار القدر بل بعضهم يعني يقول انه لا يمكن الخلط فقط لان بعضهم يقول يمكن الكتابه يمكن ايش؟ مرتبه الكتابه والامام احمد لما سئل عن هذه المساله ان عمرو بن عبد الله قال هذا الكفر بالله قال هذا الكفر بالله كما جاء في كتاب السنه الخلاق عفوا قال كان الامام احمد كان عمرو بن عبد الله لا يضر بالعلم او بالكتابه لا يضر بالعلم في الكتابه قال له قولا كما ذكر حسام الايمان الوهمي في السنه الخلاق قال الامام احمد كان عمرو بن عبد الله لا يضر بالعلم ثم قال احمد وهذا الكفر بالله كذا السنه الخلاق الجزء الثالث صفحه 29 و100 اما انكار الكتاب فهو قال عنه روايه كما ذكر شيخ حسام الايمان الكبير صفحه 69 و300 وصاحب المقال الشنيعه في حديث ابن مسعود قال عبد في غايه الزندقه لما قال هذا الحديث وسمعته من الاعمش لردت اليه وسمعته من ابن مسعود انك كذبته ولا سمعته من لردت اليه قال وسمعته من الله شوف الزندقه من الله نسال العافيه لا قلت ما على هذا غطى علينا ميثاق في الزندقه يعني ومع ذلك يعني كما قال هذا يعني هذا الرجل المتمسكن يتهم كما ذكر يتهم اهل السنه بايش يحبون الدنيا وفي اخره لاحظنا يعني لما طعن في سمره رضي الله عنها لما قال كيف حدث الحسن عن سمره بالسكتين السكت التي تكون بعد الحرم السكت التي قبل الركوع فقال هذا قبح الله سمره فقال المؤلف بل قبح الله عمرو بن عبيد لاحظ لما ذكر عندنا هؤلاء العلماء الكبار أيوب سفيان يونس بن عون التيمي قال أولئك أنجاز الحجاز. مما يذكر في هذا المقام عن هؤلاء العلماء الثلاثة أيوب بن عون ويونس ذكر ابن بطة رحمه الله لبانه يقول مر عمرو بن عبيد بأيوب سفيان وابن عون ويونس فسلم عليه فسلم عليهم ووقف وقف ينتظر ايش؟ ينتظر رد هنا فسلم عليه ووقف فلم يرد عليه فلم يرد عليه ثم جاز تجاوزهم فما ذكر كيف يعني السلف الصالح كيف الإهانة ولا لهذا البغي قال فسلم عليهم ووقف فلم يرد عليه ثم جاز فما ذكر كذب لبان بن بطة قدر الجزء الثاني صفحة 301 والله عمرو بن عبيد هو القدر ما ذكر يعني ويذكر عن القدر وذكر عن في موضوع الصحابة ما أذكر شيء في هذا هم ذكر في أشياء ذكرت عن بعض العلماء الدهرية يعني لكن الإمام الذهبي قال يعني إنه لا يصل هذا الحد لكن عن مذهب الدهرية يعني أحمد يقول كان رجل سوء من الدهرية الذهبي قال الدهرية الذي يقول شيء إن الناس الفزار وما كان عمرها كذا ما وصل هذا الحد هو هذا يعني إنه حفظ عن هذه الكلام الصحابة وكلام إيش القدر لا حفظ عن أيضا نسى الموضوع الوايد لما حصل المناظرة بينه وبين أبو عمرو العلاء سيف ذلك يعني فكان عمرو بن عبيد يقول ما دام الله تعالى إذا وعد بالجنة فهذا الوعد متحقق فكان أيضا إذا وعد العصاة بالنار فهذا متحقق يعني أنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها فقال أبو عمرو العلاء قال من عزمتي فاحتج بقول الشاعر قال لما سمعت قول الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لنخلف في عهدي ونجز غيري هذا الحق هذا يذكر الله يعني هو في كتاب بس ما رجعت كتاب أخبار عمرو بن عبيد للدارقطني في شيء من هذا ما أدري طيب قال إنهم يعدوا من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في مسألة أن مانع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المؤلف رحمه الله يرى أن هؤلاء الذين يزادون عن الحق ما تلحقون أنه يرجع أنهم إيش ليسوا إيش ليسوا كفارا أنهم إيش مما أحدثهم ابتدع هذا مر بنا مر بنا من صفحات بيوت الباهي لكن المؤلف هنا يقرر يعني يقول أن ما جاء في رواية الحديث لم يزال المرتدين على أعقابهم أن الردة هذه ليست ردة كفر وخروج عن الملة وإنما هي دون ذلك هذا عاد يحتاج لبحث وتأمل لكن الذي مر بكم تعرفونه من كلام العلم المحققين أن الكفر عندنا يتبعض ليس كذلك الكفر يتبعض وأن كذلك الفسق والنفاق والإيمان الذي قابل ذلك أيضا يتبعض ويمكن أن يكون للشخص إيمان وكفر وتوحيد وشرك وهذا الشرك أو الكفر والنفاق الذي جامع الإيمان وجامع التوحيد هو ما الذي لا يخرج عن الملة فيمكن أن يقال أن على تقدير المؤلف هناك ردة تخرج عن الملة هناك ما دون ذلك الردة إذا أطلقت تنصرف إلى ماذا؟ لا يخرج من الملة من الكفر لما يقول الإنسان كفر فالكفر إذا أطلق ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف الكفر المخرج من الملة فهذا توجيه المؤلف أن هنا رواية لم يزال المرتدين على أعقابهم أن هذا ليست يعني ردة كفر بل هي دون ذلك. والمعنى الذي قاله رحمه الله ذكر بعض صراح الحديث منهم البيضاوي كما قال الحافظ يقول البيضاوي يقول ليس قوله عليه الصلاة والسلام المرتدين نصا في كونهم ارتدوا عن الإسلام بل يحتمل ذلك يحتمل ذلك ويحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة المرتدون عن الاستقامة كلمة 11 85 و300 من كلام الحافظ في قضية أنهم يعني لم يعودوا من الشفاعة يقول الحافظ رحمه الله يقول حاصل ما حمل عليه حال المذكورين انهم ان كانوا ممن ارتد عن الاسلام فالاشكال في تبرير النبي عليه الصلاه والسلام منهم ويبعث لما قد سحقا يبعث وان كانوا ممن لم يرتد لكن احدث معصيه كبيره من اعمال البدن او بدعه من اعتقاد القلب فقد اجاب بعضهم بانه يحتمل ان يكون اعرض عنهم ولم يشفع لهم باتباع لامر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايته ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته الى الكبائر من وقته كما قال الحافظ في الفتح 13 صفحه 4 طيب دين الكلام المساله قال واما انها رافعه المسؤول الذي يقابلها فقد تم استشعار بني ان الموضوع لصاحبها وليم من اهل الاسلام واما انها المبتليه فيما من اهلها بين القيامه لقوله تعالى نحمد وزاره من اهلها دون القيامه من توسل الى دون بغيرها ونفس صحيح قوله عليه الصلاه والسلام سلسله تسيئه كان عليه وزوها وزوها من اهلها بين القيامه بالحديث ولا إلى ذلك شرح في الآخر أنا بس تظن إذا كان علمي هذا الأول كيف منها لأن أول من سنة قتل قتل تلبي شرح من طرح مثل قبله لعل تعليق الاسم حبي هذا بكون أول من سنة قتل فلعل أنا مثلا ما لا يرضى الله رسوله فهو مثله إذ لم يتعلق الإثم إذ لم يتعلق الإثم بمن سنة قتل لكونه قتلا دون غيره بل لكونه سنة سنة سوء إلا كثم وجعلها قد يكون سوءا ومثل هذا ما جاء في معناه ما تقدر ويأتي كقوله ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترد الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزان الناس بها وغير ذلك من الحديث فليتق امرؤ ربه ولينظر قول الحداث في أي مزلة يضع قدمه فإنه في محصول أمره يثق بعقله في التشريع ويتهم ربه فيما شرع ولا يد المسكين والذي يوضعه في ميزان سيئاته مما ليس لحسابه ولا شعر أنه من عمله فبعد بدعة يبتدئها أحد فيقول بها من بعده إلا كتب عليه اسم ذلك العامل زيادة التي في ابتدائه أولا ثم عمله ثانيا وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيا حسب ما تقدم اشتهارا وانتشارا فعلى وزن ذلك يكون إثم المبتدع لها كما أن من سنة سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وإذا كان كل بدعة يلزمها إمادة سنة تقابلها كان على المبتدع إثم ذلك أيضا فهو إثم زائد على إثم الابتداع وذلك إثم يتضاعف وتضاعف إثم البدعة في العمل بها لأنها كلما تجددت في قولك وعمل تجددت إمادة سنة كذلك واعتبروا ذلك البدعة في الخوارج بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بأنه من وقوع الدين كما يبلغ السهم من ربيه الحديث الآخرين فيه بيان أنهم لم يقبلوا من الدين إلا ما إذا نظر فيه النار لم شك فيه وتمرأ هل هو موجود فيه أم لا وإنما سبب الابتداع في دين الله وهو الذي دل عليه قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الوثن وقوله ويقرؤون القرآن لا يجاوزون تراقيهم فهذه بدعة ثلاث إعاذة بالله من ذلك بفضله وأما أن صاحبها ليس له بالتوبة فما جاء بالتوبة عليه السلام إن الله حذر التوبة عن كل صاحب بدعة عن إحياء يعني عمل الشيطان قال كان يقال يا أبا الله بصاحب بدعة بتوبة وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى أشر منها ونحو علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما كان وجوده على راي من البدعه فتركه الا الى ما هو شر منه خرج هذا الاثار بين وضح وخرج ابن عمر بن عبد العزيز وكان يقول لله تعاتب ما صاحب القمح وصاحب هوى فانهما لا ينزعان وفي شوذ قال سمعت عبد الله بن قاسم وهو يقول ما كان عبد على هواه فتركه الا الى ما هو شر منه قال ذكر ذلك بعض اصحابنا فقال تصدقوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين بحقوق السهم من الرؤيه ثم يرجعون اليه حتى يرجع السهم على ثوبه وعن ايوب قال كان رجل يرى رايا فرجع عليه فاتيت محمدا فرحا بذلك اخبره فقلت اشعرت ان فلانا ترك رايه الذي كان يرى فقال انظر الى ما يكحله ان اخر الحديث اشد عليهم من اوله يمرقون من الدين ثم لا يرجعون قول رحمه الله وأما أن أرجع سنة قبل مرة عديد عنه وأما أن أبتدع إثم من عمل فيها ليوم القيامة كما قال مؤلف قلت عن الحديث ما من نفس تقدر من إذا كان على آدم كفر منها كفر يعني نصيب لأنه أول من سن القتل يقول الحافظ بن حجر عند هذا الحديث يقول رحمه الله فيه أن من سن شيئا كتب له أو عليه من سن شيئا كتب له عليه ثم قال وهو اصل في ان المعونه على ما لا يحل حرام بل هذا الحديث اصل في ان المعونه على ما يحل حرام كذا في الفتح الثاني عشر صفحه 93 يعني ايضا في قول عليه الصلاه والسلام من سن سنه سيئه كان عليه وزر عذر المعامله بها يوم القيامه دبر حرام هذا اذا لم يتب يعني هذا الوعيد اذا لم يتب فاذا تاب الله عليه من كلام شيخ الاسلام في حديث من سن الاسلام سنه حسنه كان شيخ يقول في كلام لا يصح الموضوع قال يحتاج المؤمنون إلى دفع الفتنة في الدين والدنيا عن أنفسهم مع قيام المقتضيات فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيره لأن يعني النفوس البشرية حتى النفوس الإيمان ما تخلو من إيش؟ من نفوس وأهواء وشياطين قال فكم ممن لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره يفعله ففعله يعني بعض الناس إيش؟ يعني لا يعرف يعني لا يقدر يفعل خيرا ولا شرا لكن يرى الناس يفعلون الخير فيحاكي أو يرى يفعل الشر فإيش؟ فيحاكي ثم ذكر العبارة قال الناس مثل إيش؟ أسرار القطع يعني جمع علامات إيش؟ أن بعضهم إيش؟ يحاكي بعضهم بعض ثم قال ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الاجر من الاجر والمستقبل الذي مسنا في السابع سنه الحسنه. قال حكم الشيء حكم رضيه. فكيف اذا انضم اليه داعيان يا حرام؟ ذكر داعيان خائن الى قال فاهل المنكر يحبون من يوافقون ويبغضون من يخالف الى اخره. الشاهد يعني لما الانسان يستصحب ان الفتنه ما تنفك على شخص وهناك مقتضيات له سواء كانت الشياطين او الاهواء وان بعض الناس احيانا لا يعني لا يرفع ولا يريد خير ولا شر لكن يرى الناس يفعلون خير فعله واذا راهم يفعلون شر فعله فهذا يبين عظم مسلم من ايش؟ من كان يعني كان سببا في ايقاع الناس في الشر يوم الاداء. هذا بعض كلام رحمه الله شيء من التصرف في الفتاوى 28 صفحه 52. لاحظوا لما قال رحمه الله واذا ثبت ان كل بدعه تبتدع فلا تزداد على طول زمانه الا مضيه وسبق المر بها يعني ربما البعض يبتدع منها قد لا تكون مغلظه بادئ الامر لكن كما مر بها ان هكذا البدعه كلما امتد بها زمان يعني كما قال تزداد ايش مضيه واشتهار وانتشار ويمكن ايضا يتزاد ماذا شده وشجاعه ولا مثلا لما ذكر شيخ الاسلام قضيه ما يسمى بختم الولاء هذا مصطلح احدثه الحكيم التبري لكن بعدها يعني هذا المصطلح اللي كان مجرد مصطلح صار ردة وزن قد مغلط جاء بعدها في العربي بدا الخطيب قاتل الهوية وانا افضل من خاتم الانبياء الى اخر هذه الى اخر هذا الكفر المباح مثل ما قال الشيخ الاسلام ايضا ان البدعه كذا تبدا فتكون في ما تكون ذراعا ما تكون باعا ما تكون انبياء راسخ وان كذلك البدعه الرفض قبل ما كانت تبدا ايش؟ يكون مفضلا ثم او ثم يكون متوقفا باقيا ثم مفضلا ثم سبابا ثم يكون جاحدا معطيا هكذا البدعه سرعانها تزداد انتشارا وتزداد ايضا ايش؟ انحرافا اما ان صاحبها ليس له توبه هذا سبق المر بنا في صفحه 83 وصفحة 11 ومئة ومر بنا في صفحة الماطن أن لما في الحديث أن الله حجر في أرض الله احتجز وذكر كلام أحمد عند هذا الحديث أنه قال معناه أن الله لا يوفقه لا يوفق صاحب البدعة ولا يسر له ذلك ولكن لا يعني أنه لا يفهم من هذا أن المبتدع لا تقبل شبهته مطلقا، وهذا غلط عظيم فمن تاب الله عليه. وجملة من البدع تابوا وأنابوا الله سبحانه وتعالى كما مر بنا سيد الشيخ الذين نظروا ابن عباس الخارج تابوا ورجع شطرهم. لكن تحمل هذه الآثار قضية يا أبا الله صاحب بدعة بتوبة فلا مبتدع دام على بدعته فلا يرعى عنها. طيب هذا نقل عند هذا إن شاء الله في أسفل قدم الله وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم.